بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها بيان كرم الله وجوده وفضله على عباده الأحياء والأموات، المستغفرين والمستغفر لهم. وهذا يدل على أن أبواب الخير كثيرة ويسيرة على من يسره الله، على من يسرها الله عز وجل له. وانظر في قوله من استغفر، وصدره بهذا اللفظ الدال على العموم لجميع المكلفين، قال من استغفر، وهذا يشمل الرجال والنساء، جميع المكلفين إنسا وجنا، سواء كان المستغفر رجلا أو امرأة. قال استغفر للمؤمنين والمؤمنات، أي طلب المغفرة لهم، أي طلب المغفرة لهم لأحيائهم وأمواتهم. ما قال من استغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات، ولا قال من استغفر لأحياء المؤمنين والمؤمنات، اللفظ يعم الكل. كم عدد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منذ أن خلق الله عز وجل آدم أو من ذرية آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحياء وأموات؟ كم عدد المسلمين على وجه الأرض اليوم ذكورا وإناثا؟ وانظر كم يكون الإنسان من الأجر العظيم في مثل هذا. ما يبخل الإنسان على إخوانه بدعوة لعل الله عز وجل أن ينيله أجرها وبركتها، ثم ينتفع إخوانك بذلك. هذا ليس نفعه فقط للمستغفر الداعي، بل له ولإخوانه. وهذا يدل على أن المؤمن المؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، والإنسان لا يبخل على نفسه ولا على غيره بالخير. وانظر بعدد يسير من الثواني تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم يكتب لك من الأجور؟ قال كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني لو كان عدد المسلمين مليار، مليار حسنة. طيب في الماضي والحاضر والمستقبل كم عددهم؟ أكثر بكثير. فكم يكون للإنسان من الحسنات ومن الأجور إذا احتسبها على الله عز وجل؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. انظر أيضا إلى عظيم منة الله عليك يا طالب العلم على وجه الخصوص. هذا ما يهتدي إليه كثير من الناس إلا أن يسمعوه من طلبة العلم ومن العلماء والدعاء إلى الله، فينفعهم الله بذلك، فينفعهم الله بذلك. انظر إلى أجر حضور حلق العلم ونقل الخطى لأجل ذلك، كم ينال الإنسان من الأجر؟ رب مجلس، ولو بذل الإنسان شيئا من ماله، ولو تعب الإنسان ببدنه للانتقال من مكان لآخر لحضور موعظة أو درس أو كلمة أو نحو ذلك، ونال مثل هذا الأجر وذكر به، والله لا تقوم الدنيا لمثل هذا الأجر ومثل هذا الخير من أولها إلى آخرها. كم هي الدنيا وماذا خرج أهلها منها بها، خرجوا بأكفانهم وأعمالهم، تركوها وراء ظهورهم، تركوا الملك، تركوا الدور والقصور والعقار والأرصدة وغير ذلك، ولقوا الله عز وجل بأعماله. فلا أن يذكر الإنسان بهذا فيتذكر ويعمل، خير له من الدنيا وما فيها. ثم من جهة أخرى ينبغي لنا ألا نهز رؤوسنا فقط ونقول نعم ما شاء الله حديث عظيم، طيب نعمل به، نعمل به. كل واحد منا يقول في نفسه في حاله في الحاضر فيما بعد: اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات. ما الذي يضرك؟ ما الذي يضرنا لو غفر الله المؤمنين والمؤمنات من العصاة والمذنبين والمجرمين ومن فعلوا ما فعلوا من الذنوب والمعاصي بينهم وبين الله أو بينهم وبين عباد الله؟ والله ما يضرنا شيئا لو غفر الله لهم جميعا، لو غفر الله لهم جميعا. فولو عذبهم الله تعالى ما نفعنا ذلك شيء، لن ننتفع بعذابهم ولن نتضرر بأن يأجرهم الله عز وجل. إلا أن الإنسان إذا دل على خير نال من الأجر ما نال، وإذا دل على شر تحمل من الأوزار ما تحمل إذا تسبب في ذلك وأعان عليه ورضي به. فالمؤمن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلامة السعدي رحمه الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملوا بذلك أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكملوا غيرهم. فالمؤمن ليس أنانيا يحرص فقط على نجاة نفسه وغيره ينجو أو يهلك، لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. إذن هذا الحديث العظيم من حديث من يا ضالعي؟ من رواه؟ أنا أعرف أنك نعست ولذلك سألتك. طيب إذا نعست مع هذا التفاعل مع هذا الأجر الكبير، فإذا لم يكن مثل هذا التفاعل ولا هذا الأجر، يعني كيف سيكون الحال؟ الله يصلحنا وإياك. نعم يا فهد. خرجوا الطبراني من حديث من؟ من حديث عبادة. أحسن أحسن. أنت الآن بهذا الجواب أرحت غيرك. ربما الكثير يقول يعني اللهم حولين إلا عليهم، لا يأتي السؤال إليه ولا يكون عنده جواب. تمام. مثل هذا الحديث مهم، يعني هذا حديث عظيم في فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات. الله تعالى يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا من جملة الولاية، من جملة ولاية بعضهم لبعض. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. أدنى شيء مع الله عند الكبير جميل. فربما ما يستطيع بعضهم، يعجز بعضهم عن أكلة أو شربة أو غداء أو عشاء، لكن انظر إلى مثل هذا. لو أن هذا الفقير الذي تعد وعجز في أمور الدنيا يعوضه الله مثل هذه الأجور، هذا سيفنى ويذهب. كل ما مع الإنسان من خير دنيوي سيفنى ويذهب، ولا يبقى منه إلا ما ابتغي به وجه الله، إلا ما أخذه الإنسان من حله وضعه في محله كان عونا له على طاعة الله. وإلا ربما كثير من تلك الأمور تكون ضرر عليه لا منفعة له. والنار مثل ذلك، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. إلهنا يدخل فيها الجن، يدخل في هذا الإنس والجن، يعني كما أن من دعا بذلك من الإنس والجن ينال هذا الأجر، كذلك الدعوة تشمل صالحي الإنس والجن، صالحي والمؤمنين من الإنس والجن. وانظر يعني الكافر المرتد الزنديق كم يتضرر، كم يحرم من الخير، تلحق إلى قبره إلا اللعنات، وربما كان ذلك في الدنيا والآخرة عياذا بالله، وربما في حياته وبعد موته الذم والثناء السيء واللعن له، لكن المؤمن تلحقه دعوات إخوانه المؤمنين. ولعل إنسانا يستغفر له رجل من الصالحين من الرجال أو النساء ينفعه الله بذلك ولو في قبره، ولو في قبره يغفر الله له وهو في قبره بدعوة غيره. ولا يدري الإنسان عند أن يعمل الخير أو يدعو لإخوانه بالخير، لا يدري الإنسان أين يبلغ ذلك، أين يبلغ ذلك. ثم لو دل الإنسان غيره على مثل هذا الخير كم ينال من الأجر؟ الإنسان على الأقل يرجع إلى أهله، إلى امرأته، إلى أبيه، إلى أمه، إلى قريبه، إلى صديقه، من رأى. فألا أدلك على شيء من الخير؟ كان الصحابة ومن بعدهم والأهل العلم يهدي بعضهم بعضا هدية، يقول ألا أهدي لك هدية، ألا أتحفك، ثم يذكر له حديثا في فضيلة من الفضائل، وهذا موجود في الصحيحين وغيرهما. فأعظم ما تتحف به غيرك وتمنح غيرك أن تدله على خير ينفعه الله به أو ينجو به من عذاب الله. والإنسان لا يدري أين الخير، رب إنسان كلمة استقر في قلبه ينفعه الله عز وجل بها، فأنت أبذر البذرة وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فأنت تبذر غيرك يسر الله عز وجل من يسقيها وينميها إلى أن تكبر وكنت سببا في ذلك وتنال بذلك خيرا كثيرا. إلى هنا.